إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. روى الترمذي وغيره بإسناد صحيح أن رجلا جاء يسأل ابن عمر فيقول له: ما تقول يا ابن عمر في دم البعوضة يصيب الثوب؟ فقال: من أي البلاد أنت؟ قال: من العراق. فقال ابن عمر: انظروا عجبا لهذا، قتلوا ابن بنت رسول الله ويسألون عن دم البعوضة أحرام هو؟ وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن الحسن والحسين: هما ريحتان من الدنيا. الريحانة هي المشمومة، ويعبر بالريحانة عن الحسن والحسين لأن الولد يشم كما تشم الريحانة، فهما ريحانتا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة في الله، بوب أهل العلم أبوابا في كتب الحديث لفضائل الصحابة وأهل البيت، وهذا في صحيح البخاري باب مناقب الحسن والحسين، ثم يسرد الأحاديث في فضل الحسن والحسين. يدخل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بالحسن والحسين يلعبان في حجر أو على حجر رسول الله، فيقول له أبو أيوب: يا رسول الله، أتحبهما؟ أتحبهما؟ سؤال غريب وعجيب، ولكن الله عز وجل أنطق أبا أيوب حتى يسمع القاصي والداني من هما. إني أحبهما، اللهم أحبب من أحبهما وأبغض من أبغضهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحسين قتل شهيدا مظلوما، قتل شهيدا مظلوما، وأنا أقول قد استمر ظلم الحسين إلى يومنا هذا، فقد اختصر الحسين رضي الله عنه في واقعة كربلاء، ومن يتتبع تراث الحسين في كتب السنة وفي كتب السيرة وفي كتب التواريخ والله يجد مفخرة عظيمة، كيف لا وهو صدق رسول الله، كيف لا وهو الذي تربى في حجر رسول الله، كيف لا وأبوه علي وأمه فاطمة. فأقول أيها الإخوة، من الإجحاف في حق الحسين أننا لا نعرف إلا أنه كيف قتل، ولكن تراث هذا الرجل العظيم لا بد أن يعرفه الناس. الناس لا يعرفون الحسين المجاهد الذي حمل روحه على كفه وشارك في معارك فتح العراق وقاتل المجوس في القادسية وأبلى بلاء حسنا وذهب إلى ما وراء العراق إلى ما وراء النهر وشارك في فتوحات شمال أفريقيا. من يعرف هذا عن الحسين؟ الحسين لم يكن جليس المدينة، وإنما كان فارسا يمتطيا جواده في حروب الفتوح وفي أيام الفتنة، يوم أن كان الساعد الأيسر لأبيه فقد ولاه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ولاه ميسرة الجيش في صفين، فلم يكن يبتعد عن أبيه في أحلك الظروف، والله كان صادق اللهجة ولم يستعمل التقية في يوم من الأيام، ولم يكن كاذبا بل كان صادقا حتى مع من يخالفه. لما أراد معاوية رضي الله عنه، وهذا من أخطائه، فإن الصحابة ليسوا معصومين، يقع منهم الزلل ويقع منهم الخطأ، وإنما نقول رضي الله عنهم جميعا لأن الله قد ترضى عنهم. هؤلاء الذين صلوا خلف رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ولم يشهد لهم ولم يعرف عنهم نفاق، والنبي عليه الصلاة والسلام يرفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، فيقولون: ربنا ولك الحمد. لما أراد معاوية أن يوطد الأمر ليزيد، ذهب إلى مكة والمدينة والتقى برجال كثر فوافقوه، ولما جاء دور الحسين قال: يا حسين، إني أعرض عليك أمرا، إني أريد البيعة ليزيد. قال: لا أبايع. قال: لا أبايع. قالها لمن؟ قالها لمعاوية. قال: لا أبايع، لن أدخل في بيعته. وعارض ولم يكذب ولم يتلون ولم يستعمل الكذب ما يسمى بالتقية، وهو الكذب بعينه، قالها في وجه معاوية، قال: لا أبايع. فإذا هذا الرجل صاحب التراث العظيم، قرأت أياما في سيرته فتعلقت به أكثر وأكثر، يمر يوما رضوان الله عليه على جواده وهو الهيبة، كيف لا وهو من ذرية رسول الله، فمر بجواده فرآه مساكين وضعوا كسرة خبز بينهم على الأرض، فلما مر بجوارهم قالوا يا ابن بنت رسول الله ندعوك إلى طعامنا، ما طعامهم؟ خبز على الأرض. والله لا نفعلها نحن، والله لا نفعلها نحن، ولكن قوم اصطفأهم الله عز وجل لتبليغ دينه حتى يكونوا أسوة للناس. فنزل الحسين وقال إن الله لا يحب المتكبرين، جلس على الأرض معهم وأكل الخبز معهم، ولما رأى أنه قد أجاب دعوتهم قال لهم قد أجبت دعوتكم والآن أنا أدعوكم إلى بيتي، فأخذهم إلى بيته ونادى بالرباب أن يا رباب ما عندك من طعام فقدميه لنا. اليوم أنا ما أقول واحد منكم، لا أقول أنا، لو أشوف عمال بلدية ولا من هؤلاء المساكين اثنين جالسين يأكلون وتعرف كيف أوضاعهم ودعوني إلى طعام هل أجيب؟ أنا أكون صادقا أمينا معكم لا أجيب، قد أعتذر بأدب لكن لا أجيب. ولكن الحسين لما رأى كسرة الخبز على التراب نزل، هذا التواضع في الحسين لماذا لا يذكره الناس؟ لماذا لا يذكر إلا الدماء؟ يأتيه سائل ويسأله فيقول له ما تقول في الشرب قائما؟ وهذا من دعابته رضوان الله عليه، ما تقول في الواحد يشرب وهو واقف؟ فقال جاب ناقة قال حلبوها، فلما حلبوها شرب وهو واقفا وأعطاه الباقي. هذا الجواب لم يتكلم بكلام وإنما أراه الجواب عيانا فعلا. الحسين بن علي رضي الله عنه ما أثر عنه رؤيا إلا وهو يذكر الله، كان دائم الذكر لله وكان كثير القرآن، بل وفي أحلك الظروف كان رضوان الله عليه مصحفه لا يفارقه، إن خلى بنفسه سبح أو قرأ، إن خلى بنفسه سبح أو قرأ، حج بيت الله 20 عاما، حج بيت الله 20 عاما ماشيا لم يركب، يأتي من المدينة إلى مكة سيرا على الأقدام، ما سأله سائل فرده، ما سأله سائل فرده، كان مطبقا لسنة جده كما جاء في الحديث الصحيح في مسند أحمد وغيره. يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنه وجاءوا به ليصلوا عليه، وكان يوم ذاك سعيد بن العاص أمير المدينة حاضر معهم، فقال الحسين بن علي وهو يدفع بظهري سعيد بن العاص ويقدمه، يقدم الأمير للصلاة على الحسن، قال والله لولا أنها السنة ما قدمتك، لولا أنها السنة ما قدمتك، لأنه أخوه هو اللي يصلي عليه، لكن من السنة إذا حضر الأمير أنه هو يقدم للصلاة إلا أن يتنازل الأمير لآخر، أو على مذهب بعض أهل العلم إلا لموصي، يعني رجل يوصي بأن فلان يصلي عليه. فالحسين رضي الله عنه لما حضرت الجنازة جنازة وأتوا إلى الحسن ووضعوه ليصلوا عليه، ما صلى عليه وهو أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه. قدم سعيد بن العاص فصلى على الحسن وقال له: والله لولا أنها السنة ما قدمتك. العلاقة الصحابة بالحسين كيف كانت؟ في أثر صحيح الإسناد أن أبا هريرة كان في المقبرة، كان في المقبرة وقد تغبرت قدم الحسين فأخذ بثوبه ينكث التراب عنهما. أبو هريرة هذا اللي يسب ويلعن ليل نهار، أخذ التراب، أخذ ثوبه وأخذ ينكث التراب عن قدمي الحسين، فلما يكلم يقول: كيف لا وهو ريحانة رسول الله، كيف لا ويحبه الله ورسوله. بل لما دفن الحسن بن علي قال أبو هريرة كلمة: أتمنعون الحسن أن يدفن مع جده؟ لأن أهل الشام اعترضوا على دفن الحسن ولم تكن عائشة هي المعترضة. فقال أبو هريرة قولته، قال: كيف تمنعون الحسن أن يدفن وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحبه، اللهم أحبب من أحبهما وأبغض من أبغضهما. وفي نفس الوقت كان الحسين رضي الله عنه يبادر الصحابة نفس المحبة، كان يبادلهم نفس الشعور، كيف لا وأهل البيت كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين يسمون أبناءهم أبا بكر عمر عثمان. فأبناء علي أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة قتلوا يوم الطف مع أخيهم الحسين، وأبناء الحسن أبو بكر وعثمان قتلوا يوم الطف، كيف لا وهم يعرفون حق أبا بكر وحق عمر. أبو بكر هذا الذي نحن اليوم ندين بالإسلام، وأموال أبي بكر كانت ميزانية الدين في ذلك اليوم. يأتي أبو بكر بكل ما يملك فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يعرفون حق أبا بكر، يعرفون حق عمر. ومن نجا من موقعة الطف بل من مذبحة الطف في كربلاء إلا من أبناء الحسين علي بن الحسين وهو علي الأصغر وعمر بن الحسين، وكان له 4 سنوات، لكن طبعا ما يذكر، وهذا يذكره ابن كثير في البداية والنهاية ويذكره الدنيوري في الأخبار الطوال. ولكن المؤرخين الذين لهم مآرب يعرضون عن هذا ولا يذكرونه. كيف الحسين يسمي عمر؟ بل ابنه عمر ذي 4 سنوات لما ذهب إلى الشام وكان يلعب بين يدي يزيد مع ابن الله في فترة الأيام التي بقوها في الشام، فقال له يزيد: تصارعه؟ يقول لعمر: تصارعه؟ قال: ائتني بسيف وأته بسيف وانظر أينا أصبر، وانظر أينا أصبر. هذا هو عمر، لكنه الذي يبدو أنه لم يعقب ولم يكبر. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: اجتمعت خصال في الحسين أنه شهيد مظلوم مغدور، لقد غدر به من بعث إليه أن يقدم إليهم، فلما قدم إليهم وأخذ يخاطبهم هذه رسلكم هذه كتبكم، قالوا لا نعرف ذلك، لأنهم قبضوا ثمنه لأنهم قبضوا ثمنه. فلما رأى رجلا أبرش يحرض الناس على قتاله قال من هذا؟ قالوا هذا شمر بن ذي الجوشن. هذا كان بطلا من أبطال صفين وأحد القواد الذين كانوا مع علي رضي الله عنه، ولكنهم ما كانوا يقاتلون إلا لهوى ودنيا، فغدروا بعلي وغدروا بالحسن وغدروا بالحسين. هذا الشمر تحول إلى رأس الموضوع كله في قتل الحسين. لما بعث ابن زياد عليه من الله ما يستحق، رجل يلقى ربه بدم الحسين بن علي فهو خفيف الميزان عند الله. لما بعث عمر بن سعد ووقفه وإذا بالحسين يرى أن الأمور قد انتهت وأن أهل الكوفة قد غدروا عن بكرة أبيهم، فقال إني أعرض عليكم أني أرجع من حيث أتيت أو أذهب إلى يزيد في دمشق وأضع يدي في يده، أو أذهب إلى الثغور للجهاد في سبيل الله. فقال عمر بن سعد لقد أنصفكم الحسين، ماذا نريد؟ لقد أنصفنا. فكتب رسالة عاجلة إلى عبيد الله بن زياد بأن الحسين قد عرض ذلك فلنقبل أحداهن، واحدة من اللي عرض الحسين. ولكن الموالي المؤمن شمر بن ذي الجوشن قال لا أيها الأمير، لا تقبل منه إلا أن ينزل على حكمك، بعد أن علق بشباكنا نتركه؟ بعد أن علق بشباكنا نتركه؟ فلما رأى ليونة من ابن زياد أنه يقبل واحدة منها قال لم تستقيل منها عند أمير المؤمنين، فما تريد الحظوة عند أمير المؤمنين؟ فأصر عبيد الله الشقي إلا بقتل الحسين، إما أن ينزل على حكمه يؤتى به أسيرا ذليلا ويوضع بين يدي عبيد الله بن زياد، وكلا ولن يكون ذلك. فقال شيخ الإسلام بن تيمية فقتل شهيدا مظلوما. وأما الأخير أيها الأخوة، ما موقفنا نحن؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن من قتل الحسين، اللعنة على من قتل الحسين وشارك في قتل الحسين أو رضي بقتل الحسين، مش فقط اللي قتلوا، لا اللي شاركوا ولم يمسوا لكنهم كانوا هناك ومن رضي أي ومن جاء بعد ذلك إلى قيام الساعة ويرضى بقتل بنت رسول ابن بنت رسول الله فيستحق أن يلعن. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. جاء الرجل الذي قتل الحسين أو شارك في قتله مباشرة، يقال إنه سنان بن مالك أو سنان بن أبي سنان هو الذي طعنه أولا. فقال الحجاج من له عندنا يد فنكافئه؟ قام هذا الرجل فقال أنا، وكان كبيرا. قال ما فعلت؟ قال أنا قتلت الحسين بن علي، أنا طعنته برمحي بيدي هذه. فقال له الحجاج، وهي كلمة صدقت كما يقولون شهد شاهد من أهلها، فقال الحجاج والله لا أراك تجتمع أنت وإياه قط، لأن الحسين قد شهد له بالجنة. فيقول له والله لا أراك تجتمع وإياه قط. فنحن معاشر أهل السنة نشهد الله، وهذا إجماع علمائنا من يوم الوقعة إلى اليوم، أن الحسين مات شهيدا مظلوما، وأنه من أهل الجنة، بل أنه سيد شباب أهل الجنة، وأن من قتله ومن أعان على قتله ومن رضي بقتله ملعون. ونترضى عليه ونحبه ونواليه، لكننا لا نقول إلا ما ذكر في بداية الخطبة، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا نغالي ولا نزيد ولا نحرف دين الله، فالدين قد اكتمل بقول الله عز وجل لنبيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل شعيرة بعد ذلك لا نؤمن بها، فالإسلام قد اكتمل. لكننا على حبنا لبيت رسول الله، حبنا للحسين، حبنا لذكرى الحسين، بل هو من أئمتنا، من قدوتنا، من ساداتنا. أسأل الله عز وجل أن يجمعكم يا من تحبون الحسين بن علي، أن يجمعني وإياكم به في مستقر رحمته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، لا شك أن ما حدث في كربلاء تناولته أقلام المؤرخين، وكثرت فيه الأقاويل، فهناك من زاد وهناك من نقص وهناك من أضاف، بل وردت الأحاديث تترى، منها ما نسب إلى رسول الله ومنها ما نسب إلى الحدث نفسه ومنها ما نسب إلى بعد الحدث. ولكن كما قال أهل الحديث لم يصح منها شيء. لما بعض الأحاديث تروى وهي عندنا في كتبنا، ولكن محكوم عليها عند أهل الصنعة عند علماء الحديث أنها ضعيفة لا تصح إسنادا. منها مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، يقولون ما يقلبون حجرا إلا ووجدوا تحته دم في ذلك اليوم، وهذا لم يثبت. يقولون أمطرت السماء فكانت دما، يقولون ما طبخ لحم بمرق ذلك اليوم إلا وكان كالمر كالعلقم، كله لم يثبت. هو موجود منقول، لكن في ثبوته ليس نظر وإنما أنظار. فإذا أيها الإخوة أقول واحذروا من المؤرخين الذين لهم أغراض، لهم مآرب. خذ على سبيل المثال اليعقوبي. اليعقوبي ذكر من الأمور العظام التي يحتاج حتى ينزل جبريل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى يصدقه الناس، إلى درجة أنه لما أراد بعض المآرب، تصور إنسان بهذه الدرجة يقول اليوم أكملت لكم دينكم، هذه لم تنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما نزلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلي رضي الله عنه براء من هذا الكلام. فقد كان محمد عليه الصلاة والسلام هو النبي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ختم الله بمحمد عليه الصلاة والسلام النبوة والرسالة. لكن تجد كما قلت لكم بعض المؤرخين، يعني حتى تعلموا نفاق اليعقوب كيف يكون، لما يأتي إلى ذكر دولة بني أمية يقول ملوك، ولما يأتي إلى ذكر بني العباس يقول الخلفاء، لأنه كان يورق له ويقبض. فمثل هؤلاء لا يؤتمنون على مثل هذه الأحداث. فليس كل ما تقرأه في الكتب معناه صحيح. هذه ليست حادثة حدثت في أفريقيا والإسلام أو في غابات أفريقيا وأدغال الهند ولم يعرفها أحد. هذه حادثة حدثت على مرأة ومسمع من الناس، والكوفة كانت حاضرة من الحواضر ونصر من الأمصار، ونقل ما هو ثبت، وكذلك كذب فيه الكثير. فإذا أقول إخواني من حق الحسين علينا أن نتثبت في الأخبار التي تنسب إليه، من حقه علينا أن نتثبت في الأخبار التي تنسب إليه. وأسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك، وأن يلحقنا به في مستقر رحمته. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرس والأدناس وعن السبطين السائدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم واحفظ البحرين واحة أمن وإيمان وأمان واستقرار ورخاء